ونسيتم باب من يستحي من عبده إذا رفع يديه ونسيتم باب من يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما كفرا خائبتين كما في أبي داود والترمذي. وقال ابن حجر سنده جيد. قال السري السقطي: كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه قعد يبكي عليهما، فكن أنت مثله فإذا سألت ربك ولم يعطك فاقعد تبكي عليه، فاقعد تبكي عليه كما في شعب الإيمان للبيهقي: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها مخرج، كملت تلمت تحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. ومن الأدعية في قضاء الدين ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فرأى فيه رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة. قال: هموم الذي لكني وديون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما يعلق القلوب بالله صلوات الله وسلامه عليه، أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. وروى البيهقي في فضائل الأعمال عن حماد بن سلمة أن عاصم بن أبي إسحاق شيخ القراء في زمانه قال: أصابتني خصاصة أي حاجة وفاقة، فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه الكراهة، فخرجت من منزله إلى الجبانة أي إلى الصحراء فصليت ما شاء الله تعالى، ثم وضعت وجهي على الأرض وقلت: يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، ويا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. يلح على الله بهذا الدعاء. قال: فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي، فرفعت رأسي فإذا بحدأة طرحت كيسا أحمر، فأخذت الكيس فإذا فيه 80 دينارا وجوهرا ملفوفا في قطنة، فبعت الجواهر بمال عظيم وأفضلت أي أبقيت الدنانير فاشتريت منها عقارا وحمدت الله تعالى على ذلك. لا نعجب أيها الإخوة، إن ربي لسميع الدعاء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن الأدعية عند الهم والقلق ما أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وفي رواية فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية. أيها الإخوة، إن الإنسان منا ضعيف، ضعيف، فكيف إذا اجتمعت عليه الهموم والأحزان وشواغل الدنيا ومشاكلها فزادته ضعفا وجعلته فريسة للهم والقلق والتمزق النفسي. انظروا للعيادات النفسية وكثرة المراجعين لها، شباب وفتيات في أعمار الزهور، أين هؤلاء من الاعتصام بالله والاتصال والشكوى للذي يقدر أو للذي قدر الهموم والغموم وقضى بالمصائب والأحزان، يتصل به متذللا معترفا بذنبه طارقا بابه مستعينا به مستيقنا بأنه هو القادر على كشفها دون سواه، وما سواه إلا أسباب هو الذي يقدرها ويهيئها للعبد.

كان إذا أحجبه أمر قال ذلك. قال النووي في شرح مسلم: هو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب. وأخرج أبو داود وأحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروه: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. حتى نهى ابن حجر كما في الفتوحات الربانية، والألباني كما في صحيح الجامع. وأخرج الترمذي وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. حتى نهى ابن حجر كما في الفتوحات، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. لما قالها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت قال الله عز وجل: فاستجبنا له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال ابن كثير في تفسيره: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء. انتهى كلامه. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت، أي قالت في نفسها: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاسترجاع ملجأ وملاذ لذوي المصائب، ومعناه باستقرار: إنا لله، توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وإنا إليه راجعون، إقرار بأن الله يهلكنا ثم يبعثنا. إذن فالأمر كله لله، فلا ملجأ منه إلا إليه. والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإليكم أيها الأحبة، إليكم أمثلة ومواقف للذين لجأوا إلى حسن الإيمان وسلاح الدعاء، وأدركوا أن المسلع بعد الإيمان هو الدعاء، السلاح الذي يستدفع به البلاء ويرد به شر القضاء. عن أصدق بن زيد قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثا لم نطعم شيئا، أي من الجوع، فخرجت إلي ابنتي الصغيرة وقالت: يا أبت الجوع، فاشكو الجوع. قال: فأتيت المضاءة، انظروا إلى من يلجأون، فأتيت المضاءة فتوضأت وصليت ركعتين وألهمت دعاء دعوت به في آخره: اللهم افتح علي منك رزقا لا تجعل لأحد علي فيه منا، ولا لك علي في الآخرة فيه تبعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت إلى البيت، فإذا بابنتي الكبيرة قد قامت إلي وقالت: يا أبا، جاء رجل يقول أنه عمي بهذه الصرة من الدراهم، وبحمال عليه دقيق، وحمال عليه من كل شيء في السوق، وقال: أقرئوا أخي حاجتك، أو أقرئوا أخي السلام، وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء تأتيك حاجتك. قال أصدق بن زيد: والله ما كان لي أخ قط، ولا أعرف من كان هذا القائل، ولكن الله على كل شيء قدير. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد: دعها سماوية تجري على قدر، لا تعترضها بأمر منك تنفسد. فحثني بخفي اللطف خالقنا: نعم الوكيل ونعم العون والمدد. وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعدا فقال لي أهلي: قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع، ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة لهم به. قال: فتوضأت. نرجع إلى السبب الذي كانوا يدورون حوله رضوان الله تعالى عليهم. فتوضأت